أحجاب البيت بالوقف عند أمره والنهي، معناها واجب علينا نوقف عن ذاك اللي حددنا. إلى قارنا عدلوا نعدلوا لا نزيدوا، وإلى قارنا لا تعدلوا نوقفوا. تم حد يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ملك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين. يتم حد يسأل الملك دائما أنه يعاون ويهديه ويسهل عليه الطاعات ويعدل ممن ييسره لليسرى. اللهم اجعلنا منه. قال أن نوقف عند أمره والنهي، إن يقول أن مولانا لا تعدلوا ما في الشوق، إن يقول أن عدلوا نقوم دفاع ونعدلوا، وافضلنا عنده ذاك اللي عدل بالعجل. بهاللي مولانا جاء في القرآن كلمتين سابقوا سارعوا. سابقوا تدل على أنك من السابق مع وحدي، إن قال لك المسابقة معناه أنك مترشحين معك وحدي، وسارعوا تدل على العجل وتو، معناها يا عبادي يقوموا دفاع وعنكم أعرفوا لكم معكم وحدين أما اللي دفاع حاولوا تعودوهم الأولي. سابقوا سارعوا، هل معطيه الخير؟ اللهم اجعلنا منهم. نعم، ايوه قول البيت روحه.